بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل معكم ما أخذناه في الدرس الماضي مما يتعلق بأحكام ومسائل هذا الكتاب، هو اليقوت النفيس للإمام أحمد بن عمر الشاطبي. وقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف الطهارة، وسنتعرض اليوم لمعنى الطهارة وما يتعلق بها وما يتعلق بها من مقاصد ووسائل، وكذلك ممكن أن من حيث الإجمال، وسنقرأ أيضا إن شاء الله ما يتعلق بفروض الوضوء أو الوضوء. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطهارة، الطهارة قال الشيخ لغة النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب. طبعا الطهارة تراد لشيء حصل للإنسان أو للشخص الذي يريد الطهارة، وذلك الشيء الذي حصل له هو منع من فعل بعض الأشياء التي أوجبها الشارع عليه أو سنها له. ولهذا الطهارة تراد إما لرفع الحدث، وهو عبارة عن منع حصل للأعضاء وحصل للمصلي، يمنعه ذلك الشيء وهو الحدث من أن يؤدي الصلاة ونحوها، وكذلك إزالة النجس. إزالة النجس عبارة النجس عبارة عن مستقبل يمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص من الشارع ذلك المرخص يبيح له الصلاة ولو كان على نجاسة، أو يطلق أيضا على نفس الأعضاء التي لاقت شيئا من النجاسة يطلق عليها أنها نجسة. إذا لاقت شيئا من النجاسة مع رطوبة حينئذ يطلق عليها أنها نجسة أيضا. فالطهارة هي عبارة عن فعل، ذلك الفعل يقتضي رفع ذلك المنع الذي حصل بأعضاء المصلي، سواء كان ذلك المنع معنوي، سواء كان ذلك الشيء معنويا أو حسيا. معنويا كالحدث مثلا، أو حسيا كالنجاسة. فالطهارة قال الشيخ لغة النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب. هذه كلها يطلق عليها كلمة الطهارة، فهي لغة النظافة، فمن نظف ظاهره من الأدناس أو القذارات فحينئذ يسمى متطهرا، ومن طهر باطنه من العيوب حينئذ أيضا يسمى متطهرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالطهارة تطلق على إزالة الأنجاس وكذلك إزالة العيوب. وشرعا من حيث الشرع، وتلاحظون أن في بعض الأحيان يقال بالتعريف الذي يأتي بعد اللغوي، يقال مثلا اصطلاحا، وبعض الأحيان يقال شرعا. قالوا أن الشيء إذا كان مأخوذا من الشارع حينئذ وقالوا في تعريفه الاصطلاحي شرعا، فالطهارة شرعا هي عبارة عن فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. طبعا تعريف الشيخ الطهارة بالفعل هو تعريف مجازي، والأصل تعريف الطهارة بزوال المنع الناشئ عن حدث. فأنت إذا توضأت فقد زال حقيقة الطهارة التي حصلت لك بالوضوء، وهي عبارة عن زوال المعنى عن زوال المنع الذي حصل لك شرعا من الحدث والخبث. أما نفس فعلك الوضوء فهذا معنى مجازي للطهارة، وحقيقتها مثل ما قلنا عندما تقول فلان تطهر بمعنى أزال أو الزوال الذي حصل منه بعد فعله الوضوء، هذا هو الطهارة الذي يتحصل به على المقصود، وهو إتيان العبادة من الصلاة ونحوها. وشرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. لهذا وهذا أحد تعريفها، فقال فعل ما تتوقف عليه إباحة. تلاحظون مثلا أن الغسلة الأولى تتوقف عليها إباحة الصلاة، والغسلة الأولى من غسلات إزالة النجاسة أيضا تتوقف عليها إزالة النجاسة المقصود منها الطهارة. ففعل ما تتوقف عليه إباحة، فمن توضأ مثلا فهو فعل شيئا تتوقف عليه إباحة الصلاة. فما هو الشيء الذي يتوقف عليه إباحة الصلاة؟ الغسلة الأولى مثلا من غسل الوجه، والغسلة الأولى من غسل اليدين، والمسحة الأولى من مسح الرأس، وهكذا. فحينئذ فهو فعل ما تتوقف عليه إباحة. ولو من بعض الوجوه، طبعا يقال أيضا لمن فعل ما تتوقف عليه بعض الإباحات أنه توضأ أو أنه تطهر. لهذا من تيمم مثلا تعلمون أن التيمم طهارة ضعيفة، حينئذ هو يستبيح، ولكن لا يستبيح كل ما يستبيح مثلا بالوضوء. ولهذا يحجر عليه في بعض الأمور، وعليه مثلا أن يتيمم لكل فرض، وكذلك عليه تحجير في النوافل من حيث العموم. فهو فعل ما تتوقف عليه إباحة من بعض الوجوه، وليس من كل الوجوه، ليس كل الوجوه الإباحة. وبعض الأحيان مثلا هو يتيمم ويكون مثلا فاقدا لل الحجري، وجود النجاسة فيه لا تعذره من التيمم، ويستفيد بذلك التيمم الصلاة مثلا فقط نحو ذلك. وكذلك قد يكون من الطهارة هي عبارة عن ثواب مجرد. ومعنى ثواب مجرد بمعنى أنه لم يستبح بتلك الطهارة شيئا، وإنما يتحصل فيه منها فقط على ثواب، فهو مجرد الثواب وليس الاستباحة. ولهذا تلاحظون مثلا غسلها الثانية، غسلها الثانية، وغسلها الثالثة بوضوء. وكذلك بالنسبة لإزالة النجاسة، لأنه يسن التثليث فيها، لو أزلت النجاسة من الغسل، لو زالت النجاسة من الغسلة الأولى مثلا يسن تثليثها. هذه الأمة لا نتحصل منها على رفع حدث أو إزالة من الجسم، وإنما نتحصل منها على ثواب مجرد فقط. هي فعل ما توقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. ولاحظوا أن ذلك أحد تعريفها، وليس أشهرها، وأشهر منه قولهم أن الطهارة هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو ما على صورتهما. وسائر الطهارة ومقاصدها، الموضوع الآخر الذي تكلم عنه الشيخ هو وسائل الطهارة ومقاصدها. وكان المفترض أو وكان طبيعي أن يقدم المقاصد على الوسائل، لأن المقاصد هي الأصل وهي المرادة بالذات، والوسائل إنما تراد للمقاصد. فكان الترتيب الطبيعي أن يبدأ بالمقاصد ثم الوسائل، ولكن لعله أخر المقاصد على الوسائل لكي يصلها بعناوينها الأساسية، وهي طبعا الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ولهذا قال الشيخ وسائل الطهارة ومقاصدها، الطهارة أربع وسائل وأربعة مقاصد. طبعا مقاصد الطهارة لماذا أو ما هي الأمور الأساسية التي تفعل أو في الطهارة؟ هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. طبعا هذه المقاصد الأربعة لكي نفعلها نحن بحاجة إلى شيء يوصلنا لها، فلا يمكن أن نتوضأ إلا إذا كان ثمة ماء، ولا يمكن أن نتيمم إلا إذا كان ثمة تراب، ولا يمكن أن نغتسل إلا إذا كان ثمة ماء أيضا، ولا يمكن أن نزيل النجاسة إلا إذا كان ثمة ماء أو تراب، إذا كانت النجاسة مغلظة مثلا أو دابغ يدبغ الجلد، لكي نزيل الفضلات التي علقت أو الفضلات التي وجدت في ذلك الجلد. فوسائل الطهارة ومقاصدها، وسائل الطهارة هي الماء أربعة، هي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. فالماء، ومن تعلمون أن الماء هو جوهر شفاف لطيف يتلون بلون إنائه، هو جوهر ليس بعرض. الماء إنما يكون مطهرا إذا كان ماء مطلقا. وما هو الماء المطلق؟ الماء المطلق هو ما سمي ماء، كما عرفه الشيخ عندكم في الحاشية، قال ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان. فالماء المطلق وهو الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة ما سمي ماء عند أهل العرف عند العالم بحاله بلا قيد لازم. هو ماء أي شيء، الشيء الذي يسمى ماء، يسميه الناس ماء، ولهذا يدخل فيه ما كان متغيرا، ويدخل فيه كذلك بقوله بلا قيد لازم، يدخل فيه ما لم يقيد أصلا، وما يسمى ماء بلا قيد. فإن قيد الماء قيدا لازما، ما معنى قيدا؟ ما معنى قوله قيدا لازما أي غير منفك عنه، بمعنى أنه يصاحبه دائما. فتلاحظون مثلا أن الماء الموجود، أن الماء الموجود في البئر إذا خرج منها لا يسمى ماء بئرا، ولهذا الماء الذي عندما تفتح الحنفية فتجد أن الماء خرج، لا تقول أنت أن هذا الماء ماء بئر. وإن كان وهو بداخلها يسمى ماء بئرا، وكان ماء أصل ماء الحنفية مثلا في البئر، فهذا القيد ليس بقيد لازم، بخلاف مثلا ماء الوردي، ماء الوردي هذا قيد لازم، قيد لازم بمعنى أنه إذا وجد في اليمن فهو ماء الوردي، إن وجد في أمريكا فهو ماء الورد، إن وجد في كندا فهو ماء الورد، إن وجد في مكان آخر فهو لا ينفك عنه ذلك القيد. وغيره كماء المهين مثلا المني، فهذا قيد لازم بخلاف القيد المنفك. فالقيد المنفك هذا لا يضر بمسمى الماء المطلق. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا أي ماء أي طاهرا في نفسه، مطهرا في غيره، مطهرا لغيره، لأن الطهور قالوا هي صيغة، هي صيغة مبالغة، وكذلك هي فيها زيادة مبنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو ليس طاهرا فقط، هو معنى الطاهر معروف، أي ليس متنجسا ولا مستعملا، وإنما طاهر وليس متنجسا، وإنما طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالماء المطلق هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم. شوف لاحظوا معنا، قال بلا قيد لازم عند العالم بحاله. ولهذا مثلا من لم يعلم حال الماء قد لا يسميه ماء، قد لا يسميه ماء، إن وصلت له نجاسة. الشخص الذي لا يعلم بحاله قد يسميه ماء مطلقا، عفوا الشخص الذي لا يعلم بحاله قد يسميه ماء مطلقا. فمثلا لو كان عندنا ماء في كأس وقعت فيه قطرة بول، الشخص الذي يرى الماء وهو لا يعلم أن الماء ذلك الماء وقعت فيه قطرة بول، هو لن يسميه، فهو سيسميه ماء. المقصود أن الماء المطلق سيسميه ماء بلا قيد من علم بحاله. أما الشخص الذي علم بحاله سيسميه ماء متنجسا، ولن يقول له ماء مطلق. ولهذا لاحظوا معنى قوله يخرج المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة، لأن من علم بحالهما ممن ذكر لا يسميهما ماء بلا قيد. قال ويدخل المتغير كثيرا بما في المجري والممري، شوف قال فيخرج المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة، فهذا ليس ماء مطلقا. طيب تلاحظون أن الشيخ قال أنه يخرج من الماء المطلق الماء المستعمل، هذا واضح، وكذلك قال أنه يخرج من الماء المطلق الماء المتنجس. الماء المتنجس بمجرد الملاقى، تمام. طيب الماء المتنجس ليس بمجرد الملاقى وإنما بالتغير، هل يسمى ماء مطلقا؟ تلاحظون أن الشيخ قيد أن التنجس بمجرد الملاقى الذي يخرج المتنجس بمجرد الملاقى. طيب هل يقتضي كلامه هذا أن المتنجس بالتغير بأن كان ماء كثيرا فهو لا ينجس إلا بالتغير، هل يقتضي هذا أن الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير في حال تغير أنه يكون ماء مطلقا؟ لا، ليس يقتضي ذلك، ولكن إنما قال بمجرد الملاقاة، المتنجس بمجرد الملاقاة فقط، حصر الخروج في المتنجس بمجرد الملاقاة، لأنه يتكلم على من علم بحاله و الماء المتغير لا يشترط العلم بالحال فيه، والسبب واضح، لأن الماء المتغير يظهر لكل أحد، فلا يشترط أن نعلم بحاله لكي نحكم على نجاسته، وهو ينبه فقط على الأمور التي يغمض دخولها أو التي يدق دخولها وخروجها، وهو يتكلم على من علم بالحال، هو ما يسمى من بلا قيد لازما عند العالم بحاله، عند العالم بحاله، وهذا لا يحتاج فيه إلى العلم بالحال الماء المتغير، لأنه كل شخص رأى تغيره فسيحكم أنه ليس ماء، فلهذا لم يذكره، وعدم ذكره لا يعني أن الماء المتغير بالنجاسة أنه يسمى ماء مطلقا، هذا لا يقتضي ذلك. فعموما هذه الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة الماء المطلق، الوسيلة الثانية من وسائل الطهارة التراب. طبعا ذكر الشيخ أن التراب إذا كان خالصا غير مستعمل أنه يكون وسيلة من وسائل الطهارة، والتراب اشترط فيه عدة شروط لكي يكون من وسائل الطهارة، ذكر عندكم كونه اشترط كونه خالصا بمعنى أنه لم يخالطه دقيق أو نحوه، هذا طبعا بالنسبة للوضوء وبالنسبة للغسل ونحو ذلك، أما بالنسبة لنحو إزالة النجاسة نحو إزالة النجاسة المغلظة فعدم المخالطة ليس شرطا فيها إذا كان ذلك المخالط قليلا. وهناك فرق ما بين، أنتم لاحظوا معنا، لو كان معنا تراب وقع عليه دقيق، ذلك الدقيق سيمنع وصول بعض أجزاء التراب للوجه مثلا، لأن الدقيق سيلتصق بالوجه في بعض أجزائه وسيمنع وصول التراب. طبعا هذه العلة غير موجودة في إزالة النجاسة بالتراب. إذا كان عندنا نجاسة مغلظة أردنا أن نزيلها، حينئذ التراب سيختلط أصلا بالماء، لأنه من شرط التراب الذي سيزيل النجاسة المغلظة أن يكون مخلوطا بالماء، فلا يوضع التراب مباشرة على الشيء الذي يراد إزالة نجاسته المغلظة. فإذا كان ذلك التراب مخلوطا بنحو دقيق، ذلك الدقيق قليلا أيضا، حينئذ هو لن يؤثر على تسمية التراب ترابا، وهو لن يمنع وصول التراب إلى مكان النجاسة. ولهذا يصح التيمم وإن كان ذلك التراب، وإن كان ذلك يصح التيمم بذلك التراب إن كان ذلك المخالف قليلا. التراب إذا كان خالصا غير مستعمل، ما هو التراب المستعمل؟ التراب المستعمل هو ما على العضو وما تناثر منه، كالماء بالنسبة للوضوء أيضا. لاحظوا أن المستعمل ما بقي على العضو أو ما تناثر منه، حينئذ هذا يسمى ترابا مستعملا. فما كان من التراب على العضو فهذا لا يصح أن يتمم به في تمام آخر، وكذلك ما تناثر من حبيبات التراب من التي استعملناها في التيمم، حينئذ هذا لا يصح التيمم به. طبعا لا يضر أيضا رفع اليد مثل ما تعلمون ووضعها مرة أخرى بالنسبة للتيمم لأنه للحاجة، وسيأتيكم إن شاء الله الكلام في ذلك. من الشروط التي لم يذكرها الشيخ أيضا أن يكون التراب طاهرا غير متنجس. فإذا كان التراب متنجسا فحينئذ لا يصح التيمم به. كذلك من الشروط أن يكون التراب له غبار، طبعا لا يصح التيمم به، وكذلك لا يصح أن يزيل النجاسة إذا كانت النجاسة مغلظة. وكذلك من الشروط أيضا أن يكون التراب له غبار، لهذا إذا كان ليس له غبار فلا يصح التيمم به. وبعض التراب الخشن ممكن لو سحق صار له غبار يصح التيمم به. التراب الناعم أيضا أو الطين الناعم جدا هذا لا يصح التيمم به لأنه ليس له غبار. الشرط أن يكون له غبار وأن يكون طاهرا طهورا خالصا غير مستعمل. كذلك من الوسائل وهي الوسيلة الثالثة الدابغ. إذا كان حريفا قال أن يلدع اللسان بحرافته، إذا وضع على اللسان لاذعا، طبعا ذلك الحريف يشترط أن ينزع فضلات الجلد وعفونته. قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومر عليه الصلاة والسلام بشاة فقال هل انتفعتم بإهابها أي بجلدها، والإهاب هو جلد الميتة، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والبرد. فالدابغ إذا كان حريفا ينزع فضلات الجلد وعفونته، الدابغ إذا كان حريفا ينزع فقط الجلد يفرحه. إذا عندها جلد ميتة طبعا المأكول المذبوح لا إشكال في طهارة جلده، وكذلك الشعر التابع له. ولو كان عندنا ثعلب فأردنا أن ننتفع بجلده فذبحناه، ويجوز أكل الثعلب عندنا شافعية، فذبحناه فلا يمكن الانتفاع بجلده وكذلك بجلده بدون دبغ وبما فيه شعر. ولكن إذا مات ذلك الثعلب فأردنا من غير ذبح فأردنا أن ننتفع بجلده، فعلينا حينئذ أن نتبغى جلده ونزيل الفضلات والشعر الذي عليه يعتبر نجسا. ولهذا لا يتأتى أن ننتفع به لإزالة تلك الفضلة بإزالة فضلات الجلد وعفونته. ويقال أن الشافعي يقول بطهارة الشعر أيضا، وذلك أنصح تسم جلودا من المجوسي غنموها غنموها. ولكن على صح ما ذكرنا أن الشعر نجس، وذلك أننا لا نعلم تلك الجلود أذبحوها أم لا، وهي بل الجلود هذه هل أزيل ما عليها من شعر أو لا. فعموما الجلود لابد أن تدباغ لكي تطهر، ودباغتها بإزالة ما عليها من عفونة وفضلات. طبعا يطهر بدبغ ما ولي اللحم من الجلد الوجه الآخر وكذا، وهو الوجه الظاهر وكذا ما بينهما ما عدا الشعر مثل ما ذكرنا، وان كان يعفى عن دليله. فيطهر الوجه الاخر من الجلد وكذا ما بين الوجهين ايضا هو طاهر. فالدبغ ما هو الدبغ؟ الدبغ نزع الفضلات بحريف، وان كان ذلك الحريف نجسا. ولهذا تلاحظون مثلا ان درج الطيور يجوز الطبخ به وهو في حقيقته نجس، يجوز دماغه في مكان نجس. القرف تعرف القرف هو عباره عن شجره لها اشواك كبيره ايضا يدبغ بورقها وتزيل الفضلات. وإذا حصلت الدباغ صار ذلك الجلد المذبوح مثل الثوب النجس ويطهر بالماء. قبل ذلك لا يكون لا يطهر بشيء، لا يطهر إلا بدبغ، فبعد أن دبغ يكون كالثوب النجسي يطهر بالماء. لهذا كان مثلا لا يصح بيعه، ثم صار يصح بيعه، كان لا يصح صلاة فيه الآن صار يصح صلاة فيه هكذا. طيب هذه الوسيلة الثالثة من وسائل الطهارة. الوسيلة الرابعة هو حجر الاستنجاي. طبعا حجر الاستنجاي هو كل جامد قالب قالئ للنجاسة غير محترم غير محترم. وحجر الاستنجاء الأصل أن يكون حجرا وقيس غيره عليه، لأن الأصح جواز القياس الرخص عند الأصوليين، وإن كان في المسألة خلاف. فما هو حاجة الاستنجاء أي جامد مثل المناديل التي استنجى بها أن تعتبر حجرا، لأنه قال حجر استنجاء شرعا، فهو كل جامد. وهذا قيد الجنود ما ذكره الشيخ عندكم وهو قيد. فالشرط الشرط الحجر الأول أن يكون جامدا نحو ماء الود مثلا، تمام، هذا يسمى حجرا لأنه سائل ليس بماء وليس بجامد. ولم نخرج به لأن نحن نتكلم عن حجر مطلق الماء، نحن نتكلم عن حجر لا نتكلم عن الماء، وخرج بالجامد نحو ماء الورد مثلا. كذلك من شروط الحجر أن يكون طاهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يستنجي جاء إليه حجرة وروثة فردها وقال إنها ريس أو ريكس مع النجاسة، وأتي إليه بعظم فرده وقال إن هذا عام إخوانكم من الجان. ولهذا قال الشيخ طاهرة بمعنى أنه ليس متنجسا، لأن نحن نريد أن نزيل النجاسة لا تزال النجاسة من النجاسة، قال عن النجاسة الشيء الذي لا يطلع عن نجاسته أن يكون أملسا مثلا، وصلا أملس لا يمنع لا يقع نجاسته، أو أن يكون مثلا خشبا محروقا أو يكون ترابا، لكن إذن هذا لا يعتبر في الاستنجاء. وإن كان ذلك أي النجس وغير الغالي لا يعتبر من حيث سنة الاستنجاء وليس فرضها، بمعنى أنه من أراد أن يجمع بين الطهر والحجر بين الحجر والماء وذلك سنة، وعليه قيل أن نزلت قول الله تبارك وتعالى فيها القبة فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله بالمطهرين، لأنهم كانوا يجمعون بين الحجر والماء، من أراد الجمع بين الحجر والماء يكفيه أن يزيل النجاسة، يكفيه أن يستخدم حجرا متنجسا لأنه سيتبعه بالماء، ويكفيها هو يكون حصلت سنة الجمع بين الحجر والماء، ويكفي أيضا إذا كان ذلك الحجر غير بالع أن يكون شديد الملوس مثلا أو كذا إذا أتبعه بالماء، إذا كان طاهرا قالعا غير محترما. النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأضمى وقال أنه طعام إخوانكم من الجان، ولهذا ما كان مطعوما أي مطعوما لنا كن من باب أولى، فلا يجوز ويحرم الاستنجاء به مع الصحة طبعا. ما كان مطعوما لنا أو كذلك ما كان مطعوما لنا ولغيرنا ونحن الأغلب، أن يكون مثلا مطعوم لنا والبهائم الأكثر، والأكثر المطعم أن نأكله نحن. والأكثر أن نكون نحن حينئذ هذا يعتبر أيضا مطعوما. ويجوز الاستنجاء به. ألحق بالمطعوم ما كان محترما وإن لم يكن مطعوما. النص ورد في العظم وهذا محترم المطعم خان المجان. ومثل هذا كتب العلم ترى. وطبعا يدخل أي علم سواء كان علم دنيوي أو أخروي بشرط أن لا يكون فيه شيء يخالف الشرع ككتب الطب مثلا لا يجوز الاستنجاء بها ويحرم. وكتب المنطق أيضا لا يجوز الاستنجاء بها ويحرم. أما بالعلم الشرعي وآلة العلم الشرعي بل كتب العلم المطلقة لا يجوز الاستنجاء بها إذا لم يكن مخالف شرعي. كذلك جزء الآدمي أو كذلك الحيوانات كلها لا يجوز الاستنجاء بها لأنها محترمة غير محترم كما تعلم الكلب والخنزير وقد يخرج أيضا بقوله طاهرة. تمام. فالأمر الأول وهو وسائل الطهارة. هناك وسائل للوسائل بمعنى أننا نحتاج ترابا الوضوئي لإزالة النجاسة والتيمم مثلا النجاسة المغلظة والتيمم. ونحتاج الماء للوضوء بالغسل لإزالة النجاسة. طيب نحتاج الماء للوضوء بالغسل. الماء ممكن أن يوجد مثلا في بركة أو يوجد مثلا في بحر يحتاج إلى شيء يوضع فيه الماء لكي يتوضأ به إذا لم يكن كذلك. فهذه الوسيلة. الاحتياج الأول بالنسبة للمقصد هو الماء. أحتاج إلى أن نضع فيه الماء هذه وسيلة للوسيلة. وكذلك قد نحتاج للاجتهاد للتوصل إلى الماء المطلق حينئذ الاجتهاد أيضا وسيلة للوسيلة. قال أما الأواني والاجتهاد الذي هو غير المجهود في تحقيق المقصود من وسائل الوسائل. أما الأواني جمع إناء طبعا. ما هو الإناء؟ الإناء عبارة المقصود هنا أنه أي إناء طاهر إلا ما كان ذهبا وفضة. أي إناء طاهر يجوز استعماله إلا ما كان ذهبا وفضة يجوز وضع الماء فيه. طبعا إلا في الذهب والفضة طبعا الخيرة. فيجوز استعمال أي إناء طاهر طبعا استعمال بخلاف غير الاستعمال فلا يحرم إذا كان مثلا ذهب من الفضة. فأي إناء مثلا قلنا يجوز بشرط يكون طاهرا. ولهذا الإناء النجس لا يصح نضع الماء لا نضع الماء فيه لأنه سينجس الماء. نعم ولا يجوز استعماله لأنه سيجعلنا نتضمخ بالنجاسة. لا يجوز استعمال الإناء النجس لا يجوز إلا إذا أردت أن تستعمله كثير، عندك ماء كثير، عندك إناء متنجس، فاستعملت ذلك الإناء المتنجس في ماء كثير فيجوز، وكذلك استعملته جافا، يجوز استعمله جافا لأنه لم يؤدي بك إلى النجاسة، ويجوز مع الكراهة. يعني يكون مثلا عند شخص جلد مثلا ووضع شيء فيه وهو جاف، وضع شيء فيه وهو جاف، وذلك الشيء أيضا جاف، فيجوز استعماله. طيب، فالأواني هو الأواني جمع إناء، والمراد أنه يجوز استعماله الإناء الطاهر إلا الذهب والفضة. إلا الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، ورد النهي عن استعمالها. ورد أن الذي يأكل ويشرب فيها يجرجر في بطنه، يجرجر في بطنه في نار جهنم، فلا يجوز استعمال الذهب، آنية الذهب والفضة. لماذا؟ لذاتها، العلة فيها كونها نقدا، وفيها خيلة أيضا كذلك، ولهذا أجازوا الاستنجاء بها، أجازوا الاستنجاء بالذهب والفضة، أو لأنه لا خيلاء في ذلك، لله الخيلاء والفقر. والمقصود أنه يحرم استعمالها بخلاف عدم الاستعمال، ولهذا يجوز الجلوس مثلا تحت سقف يجوز مثلا الجلوس تحت سقف مثلا من فضة ونحو ذلك، يجوز أنه لست مستعملا لها. فأي إناء استعملته يحرم ولو مرود، وهو المكحل، مكحل يعني إذن يحرم، ولو خلال يحرم، وبشرط أن يسمى إناء، بشرط أن يسمى إناء بخلاف سلسلة الإناء مثلا التي توصل رأسه به، فهي لا تحرم. وكذلك حلقته التي يمسك بها، هذه لا تحرم، لا تسمى إناء. أما الأواني والاجتهاد الذي هو بذل المجهود في تحصيل المقصود في المسائل والوسائل، طبعا الاجتهاد أيضا من وسائل المسائل والوسائل، ويقصد الاجتهاد لكي نعلم إطلاق الماء أو الماء المطلق، وإنما يكون الاجتهاد إذا اشتبه علينا ما ماء طهور بماء مثلا متنجس، فلا يكون الاجتهاد إذا اشتبه ماء طهور بنجاسة، بعين نجاسة ببول مثلا منقطع الرائحة، لا يكون الاجتهاد، أنه ليس للبول أصل في التطهير، ومن شرط الاجتهاد أن يكون ما يجتهد فيه له أصل في التطهير. طبعا نتكلم عن الماء، الاجتهاد الماء المطلق مثلا، يدخل أيضا في الاجتهاد في غيره كالملك مثلا. إذا خرج أحدنا من المسجد فرأى زوجين من النعال فشك أيهما له، فأيضا ممكنه أن يجتهد إذا كان مكلفا أنه يترتب عليه ملكا، بخلاف الماء يجوز ولو كان مصري مميز لا يترتب عليه منه. إذا كان الماء طهورا وعندنا ماء آخر متنجس يجوز الاجتهاد فيه، اجتهاد وبذل المجهود من خلال العلامات الموجودة تحصيل المقصود. يكون مثلا كان يدخل رجل إلى مكان فيجد إناء أحدهما يضطرب ويجد والآخر لا يضطرب، ويرى مثلا أثار كلب مثلا عند أحدهما المضطرب، هذا يدل على أنه شرب منه. وكذلك إذا كان ناقصا مثلا الآخر غير ناقص وعلم أن كلبا شرب من أحدهما، فالاجتهاد يكون في الماء الطهور والماء المتنجس. أما إذا كان عندنا طهوران، عندنا ماء طهور والآخر طاهر، فالاجتهاد فليتوضأ من كل، فليتوضأ عندنا ماء مثلا طهور وماء مستعمل، أو ماء طهور وماء ورد منقطع الرائحة، حينئذ يتوضأ من هذا مرة ويتوضأ من هذا مرة، يتوضأ من هذا مرة وهذا من هذا مرة، وليس هناك حاجة للاجتهاد، لأنه المحذور أنه يتوضأ لأنه يتوضأ بنجاسة. إذا قلنا الماء المتنجس يتوضأ منه ويتوضأ أيضا من ماء طهور سيتوضأ، سنتيقن أنه توضأ بعين نجاسة، هذا محذور. والاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، والأواني والاجتهاد تعتبر من وسائل. تمام. عندنا كذلك مقاصد الطهارة، عندنا وسائل، عندنا وسائل وسائل، وعندنا مقاصد، وقلنا أخرها لكي تلازم شرحها، وقلنا أن المقاصد هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. طبعا الوضوء والغسل والتيمم هي داخلة في رفع الحدث، قلنا أن الطهارة هي رفع حدث وإزالة نجس، رفع حدث وإزالة نجس، بناء على أن الطهارة هي الفعل، قلنا أن في المسألة خلاف. والمقاصد هي الوضوء والغسل والتيمم، هذه كلها من باب رفع الحدث. القسم الآخر إزالة النجس، طبعا تكلم ابتداء عن المقصد الأول من مقاصد الطهارة، فقال أن الوضوء هو لغة اسم لغسل بعض الأعضاء. طبعا تلاحظون أن مادة غسل عند الفقهاء الأفصح عندهم الضم للغين، وعند أهل اللغة الأفصح الفتح. طبعا الفقهاء فيهم كثير من أهل اللغة، ومن يعتبر قولهم حجة في اللغة، وإن كان أهل اللغة هذا فنهم. عموما الفقهاء يستعملون الغسل ضم الغين إذا تعلق بنحو عضو وبدن، ويستعملون الغسل إذا تعلق بنحو ثوب، يقولون غسل الثوب وغسل البدن مثلا أو غسل العضو. فالوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء. وقيل أنه من الوضاعة وهي الجمال والحسن. من حيث اللغة لا تشترط النية، لأن النية هي عبارة عن الشيء الزائد الذي أتى به الشرع، ومن شأن المسمى الشرعي غالبا أن يضيف على المعنى اللغوي شيئا. فنرى مثلا الصلاة من حيث اللغة الدعاء، فأضاف الشارع لها شيئا فوق الدعاء، وهي أقوال أخرى وأفعال أخرى فوق الدعاء، وصارت مسمى شرعيا. فعندنا هنا غسل بعض الأعضاء، هذا مسمى لغوي، أضاف الشارع إليه المسمى الشرعية وهو شيئا شرعيا وهو النية. فالوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدين والرجلان ومسح الرأس، اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. طبعا أيضا كذلك مع صفة الترتيب، بمعنى أنه يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم الرأس ثم الرجلان. طبعا النية سيأتيكم الكلام عنها عن فروض الوضوء في العنوان الآخر. يقول فروض الوضوء، طبعا الفرض بمعنى الركن، ولكن قد يعبرون بالفرض قد يعبرون بالركن. وبعضهم قال أن ثمة فرقا ما بين الفرض والركن، وهو أن الفرض لا يشترط فيه الموالاة بخلاف الركن مثلا. فعموما فروض الوضوء بمعنى أركان الوضوء على صح، وهي عبارة عن جزء من الماهية، فداخل فيه الركن بمعنى الفرض. وإذا قلنا كذلك الركن وعبارة عن جزء من الماهية داخل فيها، بخلاف مثلا الشرط فهو جزء من الماهية الخارج عنها. تلاحظون مثلا أن غسل الوجه جزء من حقيقة الوضوء يدخل فيها، بمعنى أنك تفعله في أثناء الوضوء، بخلاف الماء الطهور مثلا، فهذا ليس ركنا، بمعنى أنه لا يفعل في أثناء الوضوء. فالأشياء التي تفعل في أثناء الوضوء هذه هي الأركان أو الفروض، بخلاف غيرها فيسمى شرطا. وإن كان جزء من الوضوء بمعنى أنه لا يصح إلا به. فروض الوضوء ستة، الأول النية، طبعا النية عبارة عن قصد الفعل، عن قصد الشيء مقترنا بفعله، وهي مرتبة متقدمة من مراتب القصد. فأول شيء يأتي إلى القلب هو عبارة عن الخاطر، إذا قوي ذلك الخاطر سمي هاجسا. فإن قوي ذلك الحاجس سمي عزما، فإن قوي ذلك العزم سمي قصدا، فإن اقترن ذلك القصد بالفعل سمي نية. فإن يسمع إنسان صوت امرأة فيخطر في قلبه أن يرى، يسمى خاطر، فيصرف ذلك. فإذا تردد وعرض عليه مرة بعد أخرى ثم هاجسا، فإذا رجح جانب النظر على جانب الكف يسمى عزما، فإذا قوي ذلك العزم فإذا قوي ذلك العزم وأراد النظر واقترن ذلك، فإذا قوي ذلك العزم أراد النظر واقترن ذلك بالفعل هذا يسمى نية، وإذا لم يقترن بالفعل يسمى قصدا، أن يكون منعه مانع مثلا من النظر. فالنية قصد الشيء مقترنا بفعله، كان ينوي أن يرفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو نحو ذلك، والضابط أنه ينوي رفع السبب الذي منع أو المانع، يرفع حكم السبب أو السبب نفسه. تمام. فإن كان يقول مثلا نويت الطهارة للصلاة، نويت الطهارة للصلاة، أو نويت رفع الحدث، نويت رفع الحدث، الحدث هنا هو ما منع الصلاة، أي أنت تنوي رفع حكم الحدث، رفع حكم الحدث وهو المنع، أو تنوي رفع الحدث نفسه يكون هذا من قبيل المجازي. رفع الحادث أو الطهارة للصلاة أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء، لكن الوضوء فقط خلاف الأولى، كما أحفظ أن الوضوء فقط نقول نويت الوضوء خلاف الأولى. طيب، طبعا هناك في الغسل أظن لا يصح يقول نويت الغسل، لأن الغسل يكون منه مباحا وغير مباح. طيب، فرض الوضوء ستة، الأول النية، الثاني غسل الوجه، غسل الوجه أي غسل الوجه بحدوده، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من منابت شعر الرأس إلى الذقن، هذا من حيث الطول، من حيث العرض من الأذن إلى الأذن يجب أن يغسل شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة، باطن اللحية الكثيفة فلا يجب إلا غسل ظاهرها، لاحظوا فلا يجب إلا غسل ظاهرها، وليس المراد مسح ظاهرها، ظاهرها يعني مسح لا يكفي، لكن غسل ظاهرها، الغسل ما جريان الماء على ظاهرها هذا هو الواجب. وكان اختلفوا في ما هو الظاهر، وقيل أنه ما يبدو من الوجه، وقيل أنه يشمل حتى ما يلي الرقبة، هذا يعتبر من ظاهر اللحية. قيل ما هي اللحية الكثيفة؟ اللحية الكثيفة التي لا ترى، التي اللحية الكثيفة التي لا ترى في ميلس التخاطب، وميلس التخاطب قالوا أنه ثلاثة أذرع، إذا لم ترى اللحية خلال هذا الميز تعتبر كثيفة وإلا تعتبر خفيفة، إذا لم ترى البشرة اللحية حين تعتبر كثيفة. غسل الوجه طبعا هناك في خلاف في مكان التحذيف، هو من الرأس أو لا، بين النووي والرافعي، مكان التحذيف هو عبارة عن المكان الذي يكون من أعلى الأذن، لو أتينا بخيط ووضعناه في أعلى الأذن وأوصلناه بمكان منابة شعر الرأس، فالشعر هذا الذي يكون تحت الخيط هون مكان التحليف، هذا في خلاف هل يجب غسله أو لا. فالإمام الرافعي يرى أنه يجب غسله، والإمام النووي يرى أنه لا يجب غسله. هناك أمر مهم وهو الإداران، طبعاً شعور الوجه 20. الإداران من جملتها الإداران، هو الشعر النابت بموازاة الأذن. الإداران يجب غسلهما عند الشافعية، لو غسلت الوجه يجب غسلهما سواء كان كثيفان سواء كان كثيفين أو لا، فيجب غسلهما، بمعنى يجب غسل ظاهرهما وباطنهما. من شعور الوجه بقية شعور الوجه يجب غسلها أيضا، وهي ونبهنا عن الإدارين لأنه كثير ما يتساهل بهما. شعور الوجه غيرهما يجب غسلهما ظاهرا وباطنا ما عدا اللحية، قلنا اللحية والعارضين فيجب غسل ظاهرهما. طبعا بقية الشعور هي الأهداب الأربعة والحاجبان وكذلك الشارب والأنفقة والسبالان، وهما ما تحت الشارب ما بين الشارب واللحية، والمنفقتان والنفقتان، وكذلك اللحية، وكذلك العارضان، وكذلك الإداران. طبعا ما بعد الإدارين إلى اللحية، هذا يسمى سمان عارضان، يجب غسل ظهرهما عن كثير كثرها، وإلا يجب غسل الظهر والباطن. طيب غسل الوجه الثالث، غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفقين، شوف لاحظوا يجب غسل المرفقان، والشافعي نصوا على المعية في الكتب، لأنه من شأن الكتب الفقهية رفع أي احتمال وجد في النص، لأنه هي عبارة عن اختيار في النص. ولهذا لاحظوا مثلا القرب لا يعبرون مثلا بثلاث أقرأ، يقولون ثلاث أقرأ يجب المرأة أن تتربص إذا طلقها زوجها، ثلاثة قروء لا، النص يحتمل. ولهذا في كتب الفقه يقول لا، ثلاثة أطهار مثلا، وعند الحنفية ثلاثة حيض. فهنا النص يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى، تمام. فهل يدخل ما بعد الغاية فيها؟ كلام في هذا، وقيل بدخوله وقيل بعدم دخوله، لكن بالنص على المعية دخل غسل اليدين مع المرفقين. فيجب غسل البشرة، وكذلك يجب غسل ما تحت الأظافر إن كان الوسخ ناشئا عن البدن، أن يكون ترابا ونحو ذلك. وكذلك يجب غسل نحو سلعة لم يتأذى بها. من الفروض أيضا كذلك مسح الرأس، يمسح جزء من الرأس أو جزء من بشرته أو جزء من عظمه إن ظهر، أو جزء من شعره ولو شعر ولو جزء من شعره. أن الباء عندنا الشافعية للتبعيض، وعند المالكية للإلصاق، وعند الحنفية للإلصاق. لهذا قالوا يجب مسح ربع الرأس، لأن إذا ألصق من اليد بالرأس كانت تساوي تقريبا ربعه. وعند المالكية الباء زائدة صلة، لهذا يجب مسح الرأس كاملا. فالباء اختلفوا فيها على هذه الأقوال. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم هذان يسمان يسميان الكعبين، فيجب غسل الرجلين مع الكعبين، ويجب أيضا غسل ما فيهما من شعر وبشر ونحو ذلك، وحد الشقوق شقوق الرجلين يجب أن تغسل، يجب أن تغسل ما لم تصل إلى حد الباطن. كذلك الترتيب بمعنى أنه عندما يغسل الوجه يقرن النية بغسل أول جزء من الوجه، ثم يغسل الوجه، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فيكون الترتيب هكذا. والترتيب مأخوذ لأن المولى تبارك وتعالى ذكر ممسوحا بين الموصولات، والعرب لا تفعل هذا إلا إذا كان لمقصد ذلك المقصد هنا هو الترتيب. وعندنا خلاف شاذ فيه عن أبو العباس بن القاص بأنه الترتيب ليس فرضا. فالنية مأخوذة من السنة، وبقية الفروض ما عدا الترتيب، وبقية الفروض مأخوذة من القرآن، حتى الترتيب مأخوذ أيضا من استنباط في الآيات. جزاكم الله خير، الله أعلم. السلام عليكم. أبو مالك. نعم يا شيخنا. حياكم الله. الله يحفظنا يا شيخنا، جزاكم الله خير. حياكم الله. الله يحييكم يا شيخ، الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله. كيف الصوت معك تمام؟ الصوت ممتاز ممتاز. حياكم الله. عندكم أسئلة؟ تفضل. هل يوجد أسئلة يا إخوة؟ Any questions؟ Going once, going twice. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. عندي سؤال عن الدرس الماضي. الدرس الماضي عندما ذكرت مراتب الفقهاء والمجتهدين، ذكرت أن آخر المراتب حملة الفقه، فهل العلماء اليوم مثلا عندما يطلق عليهم مفتي هل هذا مجازي عند ذلك؟ هل يكون إطلاق هذا اللفظ عليهم من باب لأنهم ليسوا مثلا أهل الإفتاء على هذا القول؟ بالنسبة للإفتاء، الأصل في المفتي إما أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب. أما مجتهد الفتية كالإمام النووي والرافعي فهذه مرتبة مختلف فيها، هم بلغوا درجة الإفتاء أو لا، هذا ما ذكره الإمام النووي وذكره الإمام ابن صلاح. بالنسبة للفتوى من الذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة، وهم الذين لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد الاجتهاد اجتهاد الفتوى الإمام النووي والرافعي لم يصلوا إليها. فهذا أيضا موجود خلاف فيه عندنا، و قيل أنه لهم اجتهاد. وذكر الحبيب عبد الله بن حسام الخجي كلاما في هذا، وقال أن الإجماع الفعلي يؤيده. الإجماع الفعلي بمعنى أن العلماء من لدن انقطاعي مرتبة الفتية بغياب المجتهدية الفتية هم يفتون ويستنبطون وكذا، ولكن أيضا اشترط شروط لهؤلاء الحملة الفقه، والإجماع الفعلي يؤيد ذلك، بمعنى أن وجود الاجتهاد منهم غير نكير. طبعا محل الكلام في غير النقدي، هذا لا يعتبر فتوى، لا يعتبر فتوى، وإطلاقه اليوم هو من باب المجازي، بمعنى أن المسائل التي لا تحتاج إلى استنباط وإنما هي منصوصة في كتب السابقين، فإطلاق إخراج ذلك الاستنباط أو ذكر ذلك الاستنباط للسائل هذا من باب المجاز، هذا نقل وليس من فتوى. والفتوى أصالة أنه يطلق على الاستنباط، والله أعلم. ممكن أن تراجع في هذا مقدمة الإمام النووي المجموع، وكذلك كتاب مطلب الإيقاظ الحي عبد الله بن حسام الفقي. الله يجزيكم خير. أنا عثمان شغلان. إيه عثمان، حياك الله عثمان. الله يجزيكم خير. شيخنا، هل تنصح بحفظ الياقوت المصطلحات والشروط، وهل ينصح العلماء بحفظ الكتاب؟ إيه، لو أمكن أحفظه من متفرغ أو نحو ذلك من أفضل ما يكون. شيخنا، في سؤال لأخونا الشيخ عبد الوهاب الله يحفظه، هو كتبه في السكايب، أو ممكن تفضل لو عايز المايك ممكن تكلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف حالك يا سيدي؟ حفظكم الله، بارك الله فيكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله جزاكم الله خير. سيدي، عندي سؤال في مراتب القصد التي ذكرتوها. قل انه يعني ما هي المرتبة من مراتب القصد التي يؤخذ عليه العبد اذا كان قاصدا المعصية؟ بالنسبة للنية هذه يؤخذ عليها، بالنسبة للنية يؤخذ عليه، معنى ان قصد الشيء مقترن بفعله هذا يؤخذ عليه. بالنسبة للقصد ايضا كذلك يؤخذ عليه، ايضا يؤخذ عليه، وإن لم يقترن بالفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل المقتول في النار، التقى المسلمان بسيفيهما القاتل المقتول في النار. طبعا قيل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل ما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. بالنسبه للعزم هذا محل خلاف، هل يؤاخذ بها او لا، بمعنى انه اذا عرضت المعصيه على الانسان وترجح عنده جانب النظر او جانب المعصيه على غيرها، فهذا محل خلاف. يرى الامام الغزالي أنه يؤاخذ، وغيره قال أنه لا يؤاخذ. فعموما القصد يؤاخذ عليه وإن لم يفعل. ولهذا تلاحظ مثلا أن بعض الناس لا يمنعه من المعصية إلا عدم توفر أسبابها، عدم توفر أسبابها. هو يريد مثلا أن يسرق وهو عازم على السرقة، ولكنه ما وجد شيء يسرقه، ما وجد إنسان يختلسه، أو ذهب وفتح الخزنة فما وجد فيها شيء مثلا. هو ما سرق، ولكنه كان قاصدا السرقة، ويريد مثلا أن يفعل الفاحشة ما وجد مثلا، ويريد مثلا أن يقتل أحدا ما وجد سلاحا، يقتله. فالقصد مؤاخذ عليه باتفاق، الأزم على خلاف، يقول أن تبدو ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. غير هذا غير مؤاخذ عليه. والضابط في هذا مثل ما قال العلماء أنه ما كان تحت الاختيار هذا يؤاخذ عليه، غيره لا يؤاخذ عليه. ما كان تحت الاختيار يؤاخذ عليه، غيره لا يؤاخذ عليه. ويكفيك كراهته، إذا كرهت البواعث التي تكون في نفسك وعملت في الظاهر بخلافها، هذه تكفيك بينك وبين الله. إذا خطر الإنسان خاطر سوء في أذية جاره، فعمل خلاف الأذية لم يؤذي، وكره ذلك الخاطر، وإن كان صار إلى هاجس مثلا أو كذا وتردد، فكره هذا ولم يعمل به، فهذا كافي فيما بينه وبين الله في عدم المؤاخذة. بارك الله بكم سيدي، حفظكم الله، جزاكم الله خير. الله يحفظك ان شاء الله. جزاك الله. في اسئله اخرى يا شباب؟ أظن يا شيخنا ما بقيت أسئلة يعني، فإن شاء الله يعني نختم الآن بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا.